تحدثنا به في الجلستين السابقتين من نقاش. قلنا ناقشتم في الأمور أن حللنا في الورشة ناقشنا هذه القضايا الثلاث من خلال ما كان في الأول. طيب يعني تعرضنا لرصد الأزمة ومناهج إلى أن نقول بأن هناك أزمة. الأمر الآخر كيف يجري تصنيف الأزمة للبحث عن حل. الأمر الثالث هل هناك في تراثنا الإسلامي ومصادره منهج لمعالجة الأزمات أم لا؟ إذا كان فما هو؟ طيب إذا كان لدينا منهج لمعالجة الأزمات وأشرنا إلى أن الاجتهاد والتجديد هما بعض أدوات ومناهج التجديد عندما يطول الأمد وتقصر القلوب وتضطرب الرؤية بشكل من الأشكال، فعندما يحدث هذا هناك أهلا وسهلا لدينا منهجية الاجتهاد، منهجية التجديد التي يفترض أن تقدم لنا وسائل وأدوات لمعالجة هذه الأزمات والخروج منها. وقلنا أن هذه المنهجية، منهجية الاجتهاد ومنهجية التجديد نفسها أسيء فهمها، فحملت على التجديد والاجتهاد الفردي، في حين أن المفروض أن تفهم على أنها حالة عقلية ونفسية يجب أن تتصف الأمة بها. يعني الأمة هي أمة اجتهاد، والأمة هي أمة تجديد، ومناهج الاجتهاد والتجديد مبثوثة في المصدر المنشئ ألا وهو القرآن الكريم، وفي المصدر المبين ألا وهو السنة النبوية. بالتالي يفترض أن الأزمات حين تستحل عندنا وسائل وأدوات لاستيعابها والخروج منها، ولكن نجد أن الأزمات عبر تاريخنا تراكمت واستفحلت، وكل جيل يأتي الجيل الذي يليه يرث أزمات من سبق، وقد يضيف لها أزمات جديدة إلى أن بلغتنا بشكلها الحالي. فلما لم تشتغل منهجية التجديد؟ لما لم تشتغل منهجية الاجتهاد؟ ولما لم نستطع مواجهة أزماتنا التي مرت بهذه المنهجية؟ فإذا تم فهم هذا واستيعابه والوعي به نستطيع أن نقول خرجنا مما سبق بأن أمتنا لا شك أنها في حالة أزمة. الأزمة هي عبارة عن مشكلة تستفحل وتتشعب وقد تتمظهر بعدة مظاهر تنعكس على اقتصاد وسياسة وأخلاق واجتماع وتعليم وما إلى ذلك، حتى تستفحل فيقال صارت أزمة. لكن إذا كانت مجرد مشكلة بسيطة يعني في جانب من الجوانب يقال مشكلة، يقال مسألة، يقال قضية إلى آخره. لكن نحن اتفقنا على أننا نعيش حالة أزمة، وحالة أزمة تنعكس على جوانب حياتنا المختلفة، وأن المواجهة لهذه الأزمة سواء فيما مر من تاريخنا أو فيما نحياه نحن لم تحظى بالمراجعة الشاملة المستمرة لتتحقق حالة التجديد ومعالجة الأزمة والخروج منها بالشكل المناسب، وإنما كانت المراجعات ناقصة، وما تزال عمليات المراجعة إلى حد كبير تتسم بالنقصان. فمنا من يرى الأزمة أزمة عقائدية، وأنه إذا عولجت العقيدة وعرفت العقيدة الصحيحة وقدمت بكامل أركانها فذلك يعني خروجا من الأزمة. ومنا من يرى أن الأزمة قضية اقتصاد وتنمية، وأنه إذا استطعنا أن نعالج مشكلاتنا الاقتصادية وأن نبلغ ببلداننا مستوى التنمية الشاملة فذلك يعني أننا خرجنا من الأزمة. ومنا من يرى أن أزمتنا إنما هي في أنظمة الحكم المستبدة، وأنه لو تبنينا الديمقراطية نهجا في الحكم وتداول السلطة ففي هذه الحالة سوف نخرج من الأزمة. ومنا وكل هذه إنما هي مؤشرات لنظرات محدودة لا تتسم بالمراجعة الشاملة المستمرة التي هي شرط التجديد وقاعدته. المراجعة الشاملة المستمرة تقتضي أن يكون لدى الأمة في فكرها، في تصوراتها، في اعتقادها، في وسائلها وأدواتها ما يسمح بأن تراجع الأزمة بجوانبها المختلفة، وأن يعطى لكل جانب نصيبه لكي تكون عملية التجديد عملية شاملة، ولا نعالج جرحا ونترك جروحا أخرى نازفة، كما يقول كلما داويت جرحا سال جرحه، طبعا لأنه لم ينظر للجروح كلها ولم يدخل في معالجتها كلها. نعم. فإحنا إذن نحتاج إلى إعادة تعريف الاجتهاد، وقلنا أنه أكبر مشكلة وتحدي أننا حصرنا الاجتهاد في الجانب الفقهي وحصرناه في الجانب الفردي، أنه المجتهد فرد والاجتهاد يتم في الفقه، والحل لا، الاجتهاد ينبغي أن يفهم أنه حالة عقلية للأمة، يعني الأمة تكون كلها مدربة على الاجتهاد بمستوياته المختلفة. هناك مستويات مختلفة، هناك اجتهاد العامي في اختيار من يفتيه، هذا اجتهاد، يعني يفكر مثلا استفتي من أمامي 10 من المفتين، واحد عنده دين وتقوى ولكن علمه ضعيف، واحد عنده علم ولكن ضعيف في تقوى، واحد كذا، مطلوب مني كعامي أن أجتهد في من أستفتيه، وإلا فقد أستفتي أي حد. وأزعم أو أقنع نفسي بأنني قد خرجت من عهدة التكليف ما دمت قد استفتيت. قال لي فاسألوا أهل الذكر، وقد سألت أهل الذكر وأجابني أهل الذكر وسرت في الاتجاه الذي حددوه لي. لا أخرج من عهدة التكليف إلا إذا اجتهدت. أيضا بقطع النظر أخطأ أم أصيب. فإذا قلنا إن الاجتهاد حالة عقلية للأمة بأكملها، يعني سوف نخرج من حالة الكل على مولاه، يعني لا يكون في الأمة أحد يمكن أن يقال له كل على مولاه. هو دائما إذا أصابه شيء يعمل على أن يخرج منه بعد أن يبذل جهده كله ويستعصي عليه، يأتي إلى من هو أفهم أو أقدر ليعالج. ولكن يا فندم أعمل إيه في الموضوع الفلاني؟ أعمل كذا. طيب يا فندم ما لقيت الماسورة فيها كذا؟ طيب أعمل كذا. يا فندم أنا هذا الكل على مولاه. فالأمة حينما يكون فيها حتى ولو نسبة واطية أو بسيطة من الكل على مولاه لن تستطيع النهوض. إنما تنهض الأمم إذا خرجت في حالتها العقلية والنفسية من الكلالة أو من أن تكون كلا على المولى. كيف تخرج؟ أن تدرب على الاجتهاد كل بحسبه، فيصبح الاجتهاد والإبداع حالة نفسية. يعني الآن في لعب الأطفال وفيها أفلام كارتون، الأمم الحية مثل اليابان تحاول أن تصنع للطفل لعب يتشغل طاقاته بمستوى العمري. فلما أروح لمحل لعب الأطفال وأقول لمدير المحل أنا عندي طفل عمره 7 سنوات وأحتاج له إلى مجموعة لعب، يعطيني مجموعة ينصحني يقول لي خذ كذا، وأقول له عندي 5 سنين وأقول له عندي 4 ويعطيني بحسبه. وهناك دراسات نفسية وتربوية أجريت قبل هذا على هذه اللعب تبين لنا أنه كيف يمكن من خلال لعبة واستمتاع بالوقت تتكون عند هذا الطفل عقلية جيدة يستطيع بمقتضاها أن يواجه ما يصادفه في إطاره. فإذا برامج التربية والتعليم بعد ذلك أخذت بيد هذا الطفل بمستويات العمر المختلفة ومراحل التعليم المختلفة ينشأ آنذاك نشأة أخرى. نحن كلنا، أحد الإخوة ذكر لي هنا أنه ألقى حوالي 13 خطبة تدور حول أدب الاختلاف، وأنه استفاد من كتيب كنت كتبته في هذا الموضوع. ولو صارت 130 خطبة بدل 13 لن تحدث أثرا سأذكره الآن. زرت إحدى المدارس في بريطانيا مرة ووجدت السيدة المدرسة تعلم الأطفال على أدب الاختلاف وعلى احترام وجهة النظر الأخرى ومعرفة أنه لا يمكن لفرد أن يحيط بالحقيقة المطلقة. فماذا فعلت؟ جاءت بلوحة في الجانب الأول منها صورة، في الجانب الثاني صورة شجرة، في الجانب الأول صورة فيل، ووضعتها هكذا وسأل الطلاب هذه صورة ماذا؟ قالوا فيل. في مجموعة من الطلبة هناك في الجانب الثاني يرون الشجر. غلط غلط غلط غلط، هي شجرة، لا هي فيل، لا هي شجرة. فاستمروا لحظات إلى أن كل واحد مصر على موقفه، أنا شايف فيل وده شايف شجرة. بعد ذلك قلبت دورت اللوحة، فأهل الفيل شافوا الشجرة وأهل الشجرة شافوا الفيل، فعرفوا أنه كل منهم كان ينظر إلى زاوية لا ينظر إليها الآخر، وبالتالي فإذا نشأ وهو في هذه المرحلة من العمر وهو يعرف أن وجهة نظره هي واحدة من وجهات نظر، وما يقوله وما يراه ما هو إلا وجه واحد من الصور، وهناك وجوه أخرى. في هذه الحالة سوف يتعود أو ينشأ منذ البداية على معرفة هذه الحقيقة البسيطة وعلى احترامها، فمش هيكفر صاحب الرأي الآخر ولا هينزعج منه، بل حتى التخطئة مش هتحصل. يعني إذا كنا على مستوى الفقه نقول مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب، يعني هذا يجعلني أنظر إلى الغير منذ البداية على أنه مخطئ وعلى أني المصيب، لكن وضعت الاحتمال، والاحتمال الذي وضعته هو احتمال ضعيف. مذهبي صواب يحتمل الخطأ، مذهب غيري خطأ يحتمل الصواب. معنى هذا من البداية أنا غرست استعداد لدى نفسي بأنه أنا صاحب الصواب ل90% مثلا، 10% هناك احتمال أن أخطئ، والآخر مخطئ 90%، 10% محتمل يكون مصيب، والسهل أن أتجاهل هذه 10 لنفسي أو 10 للآخر، وبالتالي تصبح خطأ وصواب. في عليكم السلام، في مجال العقائد لا حتصبح كفر وإسلام، كفر وإيمان. فحينما نختلف في قضية نسميها عقدية أو ندرجها تحت العقائد، مع أنه العقائد دائما ينبغي أن تكون محدودة وعناصرها جدا محصورة، حينما تكثر تصبح شيء آخر، لأنك أنت تطلب من الناس إيمان يقيني، هذا الإيمان اليقيني الوصول إلى مستوى اليقين إلى الثلج كما يقول السلف أو برد اليقين ليس بالأمر السهل أن يكون في أمور كثيرة. فحينما تضع لي 300 عنصر أو 500 وتطلب مني اليقين بها، وحتى المستويات تضيع في هذه الحالة، جانب الارتباك عندي سيكون هو الأرجح والأكثر، يعني أقوم أخلط بين الإيمان بالله وبين الإيمان بكفر مثلا زائر مثلا، أو متوسل بشيء ما أو أي شيء مما نرى أو نسمع. إذن حينما أريد أن أدرب إنسان على شيء من هذا النوع، يجب أن أعرف أن المحاضرة والخطبة والمقالة أقصى ما يمكن أن تعطيه للإنسان سواء أكان بالغا راشدا أو دون البلوغ، لا تعطي أكثر من ما بين 10% إلى 30 كحد أقصى. يعني أنا أقدر أقنعكم أو تقنعوني بهذه النسبة، لكن الوصول إلى 100 يتوقف على تدريبات، 70% للتدريب العملي. فنحن نخطب ونعد ونقول خواطر بعد الصلوات ونقول الناس ليه ما تستجيب، ما تستجيب انت، يعني يدوب قلت لها كلمة استحلتها وقال والله كلام طيب، خطبة جميلة ممتازة، ولكن عملية التأثر تحتاج متابعة، تحتاج تدريبات، تحتاج أن تخليه يمسك بشيء ما. ولذلك أحيانا إنسان محدود القدرة العلمية مع معرفة ولو فطرية بطبائع الناس قد يحصل على مكانة لدى الجمهور أكثر من مكانة إنسان يزنه علما وفضلا وكذا، ولكن ما عندوش خبرة بمخاطبة الجمهور، فيقولوا بهذا الاتجاه واحد أراد أن يحرج عالم أمام جمهور عادي، فقال له ممكن ترسم لنا، تكتب لنا ثعبان، فراح كاتب ثاء عين باء ألف نون، هو راح راسم بجواره على الرمل حنش ثعبان كذا كبير. ماذا ذول العام؟ قال لهم انتوا تقولون هذا شيخ وعالم ويفهم وكذا وكذا وكذا، انا سألته عن الثعبان قال لي هذا، هو هذا الثعبان ولا هذا؟ طبعا ضحكوا على هذا العالم اللي يفهم وكذا وقال له هذا. ليه؟ لان هذا عرف كيف يدرس عقلياتهم، يفهمهم ويقدم لهم شيء في مستوى تفكيرهم وادراكهم ففهموه. فحينما نقدم احنا اعتمادا على واقع تاريخي او صور تاريخية الاسلام بطرقنا وافعل ولا تفعل، الناس مش هتقول ولا هتسمع لنا، وتسمع وتغمض. فاذا هذا جزء من ازمتنا، قد ما نرفع مستوى الناس. احنا عندنا في فقهنا مثلا من الأشياء المشهورة يقول العامي لا مذهب له، مذهبه مفتي. فأنت ليس لك أن تسأل العامي حينما يأتي يسألك السؤال ما مذهبك حتى تفتي على مذهبه، سواء كان شافعيا أو حنفيا أو مالكي أو حنبلي، لأنك أنت مذهبه، مذهبه مفتي. خطأ غير سليم. ارفع مستواه. طيب كثيرون منا قد يزعجهم اذا سألهم العام عن الدليل، قد ينزعج جدا يقول له مين انت عشان تسأل عن الدليل، وانت مالك ومال الدليل، انت ما تفهمش، انت اسمع مني وخلص. بالطريقة ديت زدنا من نسبة الجهل في امتنا وجعلنا العامي أكثر عامية والجاهل أكثر جهل، وما نسمح برفع مستوى. أليس هذا شبيها بفعل الكهنة في التاريخ القديم الذين كانوا يستأثرون بالمعرفة ولا يتيحونها للآخرين. لعل من أهم ما فعله القرآن الكريم إشاعة المعرفة، أو أحب أسميها حتى شيوعية المعرفة بقطع النظر، يعني هذه لغتنا وإحنا الذين نشتق مش هم. فأنا ما أديهم فرصة إنه يستلب مصطلحاتي ويمنعني حتى من استعمالها، لا، أنا الذي أستعملها وأنا الذي أتحكم بمعناها. فالقرآن أشاع المعرفة وجعلها شائعة للجمهور عن طريق قراءته في الصلوات وفي سائر الأوقات. فالعامي عنده 3 صلوات جهرية يسمع القرآن الكريم فيها، والقرآن فيه العلم وفيه المنهج وفيه الحكمة وفيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء وفيه الموعظة وفيه الأمثال وفيه القصص. فخاصة حينما يختار الإمام الآيات التي يقرأها ويحسن اختيارها ويضع في ذهنه أن يجعل من إمامته وقراءته تعليما، يعني كأن كل صلاة خلفه درس في رسالة، فيأخذ الآيات المناسبة من إلهيات القرآن أو من قصص القرآن أو من أمثال القرآن أو مما له صلة في أمور الناس، بحيث لما يسمع العامي وهو يصلي خلفك يسمع شيء له صلة فيه، ليس منفصلا عنه، ليس بعيدا عنه. بينما أنا أروح، يعني مرة هناك إمام يصلي خلفه، أروح يقرأ لي دائما في قصص بني إسرائيل، هو كان يحاول يحفظ المسكين، فواللي يحفظه يجي يقرأ في الصلاة يا بني إسرائيل كذا يا بني إسرائيل كذا. قلت له يا ابني تمام، إحنا هذا جزء من قرآننا ونقرأه وكذا، ولكن أنت يجب أن تعرف أني لما جيت أصلي أرحنا بها يا بلال، جيت أستريح نفسيا وعقليا وروحيا وأتعلم من هذه الصلاة. فأنت ترجعني للأخبار والجرائد والمجلد، الأخبار كلها عن بني إسرائيل، شارون مريض، دماغه انتعش، ما انتعش إلى آخره، تقلب الجرائد كلها تتحدث عن هذا، تفتح التلفزيون كلهم يجيبوا الكياب رأس الأخبار. فلما يجي يقرأ لي هذا، نعم هو يقرأ القرآن ولكن حيشدني بعيد. طيب يا أخي اقرأ لي من إلهيات القرآن، اقرأ لي من مشاهد القيامة في القرآن، اقرأ لي حاجات من قصص الأنبياء، اقرأ لي ارتباط الأنبياء بالإسلام والمسلمين وتعليمهم الإسلام. طيب علشان أقدر أفهم. المهم، فيجب أن نؤكد باستمرار ونذكر أنفسنا أن الاجتهاد ينبغي أن يكون حالة عقلية للأمة، الأمة ككل. والاجتهاد هو وشيء اسمه الإبداع، يعني احنا ظلمنا مفهوم الإبداع، لأن البدعة عندنا قضية مهزوزة، فكرنا عن البدعة فكر مهزوز، فكأن البدعة مشتقة من الإبداع. لا، الإبداع هو عبارة عن اجتهاد في الأمور الإنسانية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور التي ليس لها أمثلة سابقة، وأنت تحاول. يعني القرآن الكريم كان يمثل إبداع في الجاهلية، تمام؟ طيب، فأنت حينما تقدم شيئا هو متجاوز لما في العصر ومستوعب له، أنت تقدم الذهب. القرآن كان في بداية نزوله إبداع، اليوم أنا أعتبر اعتبره مليئا بالابداع، لانه فيه معالجات لكل ما ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. طيب فانت عندك هذا الرصيد الهائل، بديع السماوات والأرض، هذا الخزين. فانت قمت تحاول انك يعني لا تاخذ الحاله السكونيه، الحاله اللي لا ادري هذا الاثر، ارجو ان احد منكم او من يشاء منكم ان يقوم بتحقيقه، ليس في الامكان ابدع مما كان، هي كلمه منسوبه للامام الغزالي، انا لم اجدها في تراثه لا في الاحياء ولا في كتب الأخرى. ما ترك الأول للآخر شيء. نريد أن نرى هذه المقولات كيف نشأت، من أنشأها، ما أثرها على جعل الاجتهاد حالة عقلية للأمة، ما أثرها في إيجاد ما نسميه بالعقلية السكونية الراكدة، لا تتحرك، لا تقلق، تأبى القلق. كثيرون منا، يعني أنا الآن سنأتي إلى بعض المواقف، لا شك أنكم ستشعرون بشيء من القلق وبشيء من الرفض لما أقول. هذا الرفض اعرف أنه مش رفض للخطأ مبني على الخطأ والصواب، أنه أنا مخطئ وأنت مصيب، ولا على الحق والباطل، أنا على باطل وأنت على حق، وإنما هو ناجم عن قلقك من الخروج من الحالة التي أنت فيها. الدائرة المعرفية المحدودة. أنت مستريح الآن لما لديك. أنا أستاذ دكتور وبدرس وعندي طلبة، وأنا شيخ ومسجد ومحترم وعندي أتباع ولي جمهور معجب بي وكذا، وهذا يهز قناعاتي، عايز يقول لي إنه لا، أنت ترى لسه عندك حاجات المفروض تعرفها، أنت مش عارفها، ده معناها أنا أقعد أشتغل من جديد، أنا خدت الدكتوراه خلاص، فعايز أستريح. فالقلق احيانا، الحرص، ما هو نقول انا وجدنا ابانا على امة وسيبنا في حالنا وبس، وانا على اثار مقتدم، مالكش دعوة، احنا مستريحين على كده، هذا رفض للقلق ورفض للحركة، اصرار على السكون. هنا ما تبدو الخطورة فقط فيما نقول، ولكن الخطورة في رفض الحاضر والمستقبل للعيش في الماضي. إنه صاحب العقلية السكونية التي ترفض القلق وترفض الشك والهم والبحث، تعيش ساكنة، تنظر إلى الزمن على أنها دورات تعاقبية. كيف؟ إنه النهاردة إحنا حالتنا سيئة، وأولاد الذين دول الغربيين هم اللي فوق وإحنا تحت، بس الدولاب ماشي، إحنا حنطلع فوق وحينزلوا تحت، وحنكون إحنا البديل الحضاري ليهم. كثير من الكتاب المسلمين والمفكرين والخطباء يرددون هذا الكلام ويخلطون فيه بين آيات الظهور مثلا والبشائر المبشرات النبوية والإلهية وبين الحالة السكونية. المبشرات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها وهو يتحرك، لم يكن ساكن، لم يكن واقف، كان يحفر بالخندق ويبشر بالفتوح، نعم، ويضرب في الخندق ويقول لهم أنا شايف بصرة، أنا شايف كذا، أنا يخرجهم من حالة الخوف والملل واحتقار ما يفعل، لأنه أحيانا تشوف ما تفعله أقل من حجم التحدي الذي يواجهه، فقد تصاب بالإحباط. فلئلا تصاب بالإحباط مطلوب أن تشجع نفسك، فبتقول أنه فتح الله أكبر، فتحت بصرة، وأنا لسه خايف من قريش والمشركين واليهود أن يجوا يهاجموني في المدينة الصغيرة اللي أنا فيها. حزن لا يأمن على نفسي الغالب. شايف؟ فهنا لا، بيفك بيفك أي محاولات حصار نفسي، يكسر الحرب النفسية تماما، ويفتح سائر الآفاق أمام الأمل. فيصير إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فذلك بأنكم لا يفقهون. يديله فقه في حركة الزمن وفي حركة التاريخ، أو يديله يعني الشيوعيين لما يدرسوا أتباعهم مثلا الحتميات التاريخية، ما هو عايز يديله الشعور ده انه حتما انت حتوصل. طيب، بس لما انت تجيبها وتضعها في غير موضعها، والامه مهزومه مكلومه مستقيله، مش عايزه تفكر، مش عايزه تعمل اي حاجه، وانت تقول لها ابشري الاسلام ده جاي، مفيش فايده. فمعنى هذا انت حتزيد تواكل وتزيد سكون في وقت هو محتاج الى القلق لكي يتحرك، محتاج الى التوتر لكي ينفعل. اذا ما احدثت في هذا في خطابك لكي يبدا يتحرك، حيسكن يجمد مثل الثعابين اللي تخرس في البرد، يخرس. وهذا تقريبا نعايشه. طيب، فإذا حالة السكون هذه أو الاستسلام هي مش بس حالة نفسية وحالة عقلية، حالة تؤدي إلى دورة كاملة في الفكر المرفوض، تحولك إلى إنسان سكوني في كل ما تفعل. طيب، خذت وظيفة حتى على مستوى الدنيا، ولا تاجرت، مصاريفك يوميا عايزة مثلا لنقل 2 جنيه، ويجي لك إيراد 2.5، طول ربع الحمد لله مش عايزك، معنى هذا حتخمد، مش هتهابر، تحاول تحسن إيرادك، مستوى معيشتك إلى آخر. ففي سائر المستويات السكون هذا ضار بالعقل، ضار بالعقل، بالنفس، بالأحوال الإنسانية بصفة عامة. فكيف تخرج الناس منه؟ تخرجهم بالقلق، بالتوتر، بدفعهم إلى حالة الاجتهاد. أنا دائما مثلا لما يجي يستفتيني حد بشيء، أقول له روح اكتب الاستفتاء، اكتب لي السؤال. ما أنا قلت لك يا شيخ أهو مشكلتي هي كذا. يا سيدي روح اكتب، ما تعرفش تقرأ وتكتب، ما لي الحد، أنا عايز أشوف سؤالك مكتوب. عايزه يفكر بالسؤال بتاعه بس، لانه في ناس اصلا تسال بدون ما تفكر. انا عايز اشغل مخه في مشكلته قبل ما يشغلني انا فيها، وبطريقته عايز هو يشتغل فيها. طيب، فاذا خرجنا بتصور انه كل اللي اريناه عن الاجتهاد والمجتهد الفرد العبقري الفرد اللي كان يصلي الصبح بوضوء العشاء و15 مسألة و20 مسألة يعمل ويتأمل الآية الواحدة ويطلع 450 مسألة وكذا وكذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لا ننكره على أحد، ولكن نحن في حاجة إلى تحويل الاجتهاد والإبداع إلى حالة عقلية نفسية للأمة ككل، وكل بحسبه وكل بمستوى. يعني لا يقولن امرؤ إننا ندعو لكي يصبح كل الدنيا مجتهدين. نعم، نريد أن يصبح الناس كلهم مجتهدين ومبدعين، ولكن كل بمستوى. فالعامي له اجتهاده، واللي هو متعلم شوية له اجتهاد أوسع وأوسع وأوسع إلى أن تجي للمؤهل المستوفي للشروط. ويجب أن نرفع مستوى العامي باستمرار ولا نكله إلى عاميته، ذلك واجبنا. وإذا ربنا فرض على الناس التعلم فنحن مسؤولون عن تحقيق هذه الفريضة. وجينا إلى التجديد. التجديد يتوقف على مراجعة، ومراجعة كما قلنا تامة شاملة مستمرة دائمة، تقوم على ما نسميه آليات أو أدوات ميكانيزم اللي هي تكون في الداخل، يعني زي الجهاز الذي يصحح نفسه. في بعض الأجهزة بطبيعتها فيها حاجة هي تصحح نفسها باستمرار. يعني في ساعات مثلا انت ما تحتاج ان تغير التوقيت. اجي من امريكا الان مثلا عندنا ساعة 3 لنقول، في امريكا ساعة 7 الصبح، فانا مش هغير الساعة. الساعة هي عندها جهاز استشعار باني دلوقتي في مصر فتغير، وبدون ما غير. هذا نوع من الأجهزة. إذا ما لم نجعل في الأمة الاستعداد للتجديد قائم على جهاز استشعار داخلي، وهذا جهاز الاستشعار بسيط جدا تشغيله، هو قائم على القرآن الكريم. وفكرة البدعة اللي انحرفنا فيها، البدعة والسنة، هي قائمة على هذا، على وجود جهاز استشعار موجود عندك يعرف السنة، مش يعرف السنة حفظا وبالتفاصيل، وإنما تحول إدراكه للسنة إلى نموذج معرفي داخل دماغه. فمثل النظارة، النظارة الآن لها درجة معينة وهي تساعد لابسها على أن يرى بمستوى معين دون يعني ما يبذل هو جهد آخر غير يلبسها. وبعد ما فحص الطبيب عنده قصر نظر أو بعد نظر إلى آخره وأخذ له القياس المطلوب، خلاص النظارة حتشوف شغلها بها. احنا اذا ما لم نجعل القرآن الكريم يمثل جهاز استشعار في داخل ضمير وعقل ونفسية الانسان المسلم، نخسر معاركنا كلها. يعني اقربها لكم بشكل اكثر، حينما كانت أمتنا قادرة على أن تجعل من القرآن المجيد جهاز استشعار داخلي يبني نموذج ويبني منهج. ما الذي حصل؟ الشريعة تجي تقول هذا حلال وهذا حرام. الإنسان يجي يتقبل هذا الحلال والحرام ويؤمن بأن نعم هذا حلال وهذا حرام ويحيا هذه الحياة، يتجنب الحرام ويتبنى الحلال. بعد فترة ينسى مفهوم الحرام والحلال ويحل محله العيب. يعني دلوقتي تسمع قبطي مش مسلم يقول لك يا الشيخ حرام عليك، ايه علاقته هو بالحرام؟ بل ايه علاقته بلقب شيخ؟ ما عندوش علاقة فيهم، بس هذا جزء من الثقافة. يعني الإسلام خلق ثقافة، هذه الثقافة شاعت، فنجح الإسلام نجاح باهر بأن يحول مفهوم الحرام إلى مفهوم العيب. مفهوم الواجب إلى مفهوم لابد أن يعمل، الشرط أو ركن أو واجب أو كذا جزء من حياتي ما أقدرش أتخلى عنه. فإذا إحنا نستطيع أن نعيد هذه الفاعلية، هذه الحركية في إطار التجديد، بحيث نجعل ما ننادي به، نجعل ما ينبغي تجديده هو بهذه المثابة جزءا من ثقافة الأمة، تكتشفه بجهاز الاستشعار، تستطيع أن تدرك ما هو بدعة وما هو سنة وما هو مقبول وما هو مرفوض وما هو عيب وما هو حرام إلى آخره بجهاز الاستشعار. هذا في ظني هو ما استهدفناه في المرتين الجلستين السابقة، وأظن إننا بسطنا القول فيه، ومطلوب الآن الوعي به، وكل منا على ثغرة ما، ففينا الذي عنده مسجد، وفينا اللي عنده مدرسة يعلم يدرس، وفينا اللي يدرس ويعمل بحث ودراسة ورسالة، فكيف نفعل هذا؟ كيف نعكس هذه الأفكار على هذه الأعمال ونبدأ نحن نضيف لها وضوح ونضيف لها فاعلية بشكل أكثر إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الموضوع الثالث. احنا قلنا في الموضوع الثاني أنه لا بد من المراجعة، وأن التجديد والمراجعة يكادان يكونان مترادفين، بدون مراجعة لا تحقق تجديد، التجديد ثمرة للمراجعة، والمراجعة بينا شروطها، تعرف التاريخ، تعرف العبر، تعرف السنن، تعرف الدروس، تعرف القوانين، تعرف هذا كله. طيب، هل حصلت مراجعة في تراثنا؟ متى وكيف؟ هذا السؤال. إذا كانت حصلت، هل نستطيع أن نرصد معالمها ونقول نعم وقعت المراجعة وحصلت؟ كانت بالشكل الفلاني، وإذا لم تقع فلما؟ احنا قلنا ان القرآن فيه جهاز استشعار، فيه منهج، فيه نموذج، فيه ضغط دائم على العقل والنفس بأن تستشعر جوانب التغيير. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما تقول والله لم ينفض الناس أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنكروا قلوبهم، حسوا بالتغيير. في صحابي آخر قالوا والله بس دفن النبي عليه الصلاة والسلام حسينا بالتغير في قلوبنا، ما عدناش زي ما كنا في الأول. هذا استشعار مش عاطفي، يعني احنا نفسره بقضية عاطفية. هو يقول أنكرنا قلوبنا، إنكار القلوب يعني لا يحتمل بس القضية الوجدانية العاطفية. القلب أحيانا يستخدم بديل عن العقل أو مرادفا له. فلما أحس بتغير في قلبي وهو المرآة التي تعكس لي الحق والباطل والآثار الخير والشر والقيم كله، فأنكر هذا وأشعر بشعور آخر. ما الذي يعني؟ يعني أن هناك فعلا تغير حقيقي، وأن نظرتي للأمور بدأت تأخذ شكلا آخر. فكان حادا لدى البعض بمقدار نصيبهم من المعرفة بالإسلام، وهؤلاء هم الذين وصفوا بالمرتدين. فقالوا لا، احنا كنا يعني نعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا. انت مين عشان انت ما حدش قال انه صلاتك سكن لنا، انه انا فقدت السكون اللي كنت احصل عليه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مش قادر تديني اياه، فانا مش حدي لك. ارتبطت في ذهنه البسيط بهذا الشكل، ففهمها بهذه الطريقة. فهم خاطئ صح، لكن جزء من واقع. فهذا الاستشعار القرآن يقوم به. ولذلك يذكر لك منهج كامل، يتفكرون، يتذكرون، يتدبرون، يعقلون، لم يترك أي مدخل من مداخل الإدراك إلا وتناوله وبين كيفية تشغيله لكي يكون جهاز الاستشعار هذا حي باستمرار. فتنظر للشيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيش يعمل في قلبه؟ يعمل أنه يقتنع بأن هذا منكر. في المرة الأولى تشوف المنكر يعني تشمئز وتعبر عن اشمئزازك بشكل حاد. إذا شفت المرة الثانية حتشمئز ولكن بشكل أقل. الثالثة الرابعة لما تبدأ تعيش وياه تصبح شيء طبيعي. يعني الآن أنت، إحنا نشوف مثلاً روح إلى ما قبل 100 سنة مثلاً، حينما ترى امرأة سافرة مثلاً لابس متكشفة، لابسة قصير جداً وباين منها مفاتنها إلى آخره، ما كان يمكن أن يمشي الحال. لا، الجماعة أول مرة قالوا دول أجانب كذا وضيوف ومش عارف إيه وما عندنا مال ومديين. فألفنا إحنا نشوف مرة مرتين عشرة صارت صار المنكر معروف، ولذلك في بعض الأحاديث يقول كيف بكم كذا كذا إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف. إلها مكانزم، إلها منهج للوصول إلى هذه الحالة. في تسلسل، في خطوات، في تدرج. لذلك أنت كيف توقف الظاهرة الغلط من بدايتها بحيث لا تتحول إلى معروف، تبقى منكر وتوقفها وهي منكر، لأنها ما صارت معروف خلاص مش هتقدر تستأصلها، هتجد عنها مدافعين، آلاف الناس هتدافع عن ذلك المنكر لأنه صار معروفا لها. وهذا اللي حاصل، يعني انقساماتنا واختلافاتنا الداخلية وكذا، هذا مما تعرفه الفطرة، تعرفه العقول السليمة، يعترف الشرع به. يعني الشرع والفطرة والعقول وكذا كلها تعارفت عليه وعرفته فلم تنكره، ولكن المنكر ينكره الشرع، ينكره العقل، ينكره الذوق السليم، تنكره النفس المطمئنة السليمة، فبالتالي هو منكر. وهذه أسميها عبقرية المصطلحات الإسلامية، المفاهيم الإسلامية، لأنها تحاول أن لا تنفصل عن الإنسان، فدائما تجعل له نصيب. يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فليه حط لي منكم؟ ما هو الشرعة شرعته والمنهاج منهاجه، ولكن عايز يشركني. شرع لكم، فعايز يشركني باستمرار عشان يحملني المسؤولية، لأن أنا الأول وآخر، أنا من يقع منه الفعل. طيب، وبالتالي فلا بد أن تكون بيني وبين هذا الفعل قاعدة تفاهم. طيب، فهل راجعنا تراثنا؟ متى وكيف؟ وما هو المنهج الذي راجعناه في هذه التراث؟ إن كان قد حدثت مراجعة، إن لم تحدث فلما؟ فما جواب؟ على مدار التاريخ. أريد نسمع. خلينا نفكر مع بعض. حصل محاولة من الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفة. طيب، ولما لم يعني توتي ثمار؟ لم تكتب محاولة فردية. شو معناها كانت محاولة فردية؟ محاولة فردية. ممكن نقول هو في محاولة كانت بدأها أحمد الدين زنكي وصلاح ونور الدين محمود وقت الثمارة في عهد صلاح الدين. طيب، الإمام الشافعي قام بمراجعة ولا لم يقام؟ قام مذهب القدمون. طيب، وإلا حصل؟ مش عنده مذهبين، طلع مذهب جديد جديد في مصر بقى. وهل المذهب الجديد حل أزمة الأمة؟ هو مراجعة جزئية وليس كلية شمولية. أيوة. طيب، وعمر بن عبد العزيز؟ نعم، وجد من الغزالي في إحياء علوم الدين. طيب، الإمام الغزالي إحياء علوم صلاح الدين والزنكيين وليوبين وكذا، محمد عبد ابن تيمية، كل ذلما. طيب، ابن تيمية ومدرسته محمد علي، دي مراجعات كلها بس مراجعات مقصر إقليمية وقتية إقليمية. يا مدحت، اكتبها كلها. تبليه ما تكونش هي منحصرة برضو داخل النطاق كله من فوق، يعني برضه هي مقيدة بقيود القديمة. فوقية. فوقية القيود القديمة الجاهلية يعني نفس منحصرة في نفس القيود السابقة. يعني خوفا من أي اتهام آخر. يعني لم تلتفت إلى العامة بقت أو استمرت نخبوية. أو خافت تحرك العقل لأنه مثلا شافوا مثلا الأحناف لما بدأوا يحركوا عقلهم بدأوا جانب آخر يهتمون بشيء يعني إن هم ناس أصحاب رأي اللي هم فخافوا وسكتوا. فخافوا أو سكتوا. مش شرط يكون سكت ممكن يكون تحركوا في نفس النطاق اللي هو الأصلي المغلق أصبحت يعني مراجعات يعني ضيقة مش واسعة محدودة طيب. محدودة هل المعتزلة والأشاعرة نعتبرهم حركات إصلاحية برضو؟ نعم أنا المعتزلة عقلي عايز يكلف في الإنسان يحاسب الإنسان على فعله هي مشكلتهم ان هم كان تحركاتهم في جانب العقيده تقريبا فقط فبالتالي كانت وجهه نظر زي ما قلت الاول ازمه بوصلها ناحيه العقيده او يعني برضو ازمه نخبه بقى تمام بينما هي يعني العلم نشأت علم الكلام انا من وجهه نظري اساء ولم يحسن اساء ولم يحسن ليه لم نتقدم به شيئا اها وخاصة أنه أتى في عصر لو كان العصر الأول محتاج إليه كان تكلم فيه طيب إحنا في حضرتك نعم يعني هو ممكن تكون الحركات دي كانت بتبقى على وتر الواقع الموجود يعني كل ما تقوم حركة يعني كان مثلا زي المعتزلة مثلا المعتزلة أفادت المسلمين في إيه فأنها ردت على السوفسطائيين وغيرهم بأدلة عقلية في حاجات معينة دي اللي أخذناها مثلا من الكلام من المعتزلة فممكن في كل عصر من العصور لما تقوم حركة كان المتزاعم لها او المتصدر لهذه الحركه الاصلاحيه كان بيشوف ايه النقص اللي في الامه اللي هي محتاجها لذلك حتى الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا على كل 100 سنه ايه يبقى اذا هي فعلا احنا محتاجين في كل فتره ما نقولش بقى ان الجماعه هيجوا في وقت معين يعملوا تجديد للامه سابقا ولاحقا فهي بتتغير من عصر لعصر بعض الحركات لم تتجرد من التعصب فكان بناء على الفكره اللي بذهنها تحاول بقدر الإمكان أن يدافع عنها وتصنع من الدلائل أو الآيات أو النصوص ما يؤيد موقفها. نعم. هو عملية عدم ظهور علم الكلام في عهد الصحابة اللي كان عصر مبني على التسليم المطلق، النبي عليه الصلاة والسلام موجود، النصوص وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان النبي في تسليم مطلق لكل ما يأتي به النبي أو يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما كسرت الفتوحات ودخل في الإسلام من دخل من الفرس والأعاجم وظهرت العلوم التي كانت موجودة كالفلسفة وهو احتاج المسلمون إلى تجديد الأسلوب وده نظهر في أحياء علوم الدين عند الغزالي استتبع طرق جديدة في الاستدلال وفي الشرح وهو اختلفت عن سابقته فدي تعتبر من أول علامات التجديد مثلا في الأسلوب أو في الخطاب الدين عند المسلمين أنا عايزك فقط تقول لي ما الذي إضافة إلى النبوة والرسالة ما الذي كان لما الرسول عليه الصلاة والسلام أدى هذا الدور في عقل الأمة ونفسها في تلك المرحلة يعني هل تعتبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم أمر الله لهم بطاعته أصبح هو البديل عن المنهج لأنه أنا عايزك تربط بي لما الرسول عليه الصلاة والسلام يلتحق بالرفيق الأعلى يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله فمعنى هذا هل الرسول عليه الصلاة والسلام مثل في حياة الصحابة المنهج فاعتاضوا به عن كل شيء بما في ذلك المنهج وأن المفروض القرآن يمثل المنهج في حياة الأمة بعد ذلك هل دين التربية تربية المسلم الإنسان هل هي معتمد على التوحيد ولا الوساطة توحيد يعني الوسيط مبلغ عن الله وممكن اعتبره نموذج مثالي للتطبيق بس هذا صحيح، بس هذا يعني انه كان هو البديل عن المنهج. يا فندم هو عشان الوحي هنا، هنا الوحي اللي بيتحكم. لا في حته هو كان بس لا لم يكن النبي بديلا عن المنهج. لا منهاج. لا لم يكن النبي بديلا عن المنهج. عندك الشرع وعندك المنهج. المنهج ثابت. فما الذي كان يمثل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طبعا مش هو الشرع. كان يمثل المنهج. المنهج بدليل حديث السيده عائشه كان قرانا يمشي. صح. المثال التطبيقي للمنهج نفسه تمثل في النبي فظهرت اثاره. اي مو انا اريد نصل الى تصور انه المنهج انتقل الى الكتاب. نعم. فمعنى ذلك ان الكتاب فيه منهج. هو المنهج، المنهج مش انتقل الى الكتاب يا فندم، هو الكتاب جاء بالمنهج المفروض. صلاحية المنهج بالتطبيق انتقلت للكتاب، لانه عندك الصلاحية كانت الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى الكتاب من لدن حكيم عليم ويطبق الكتاب بإشراف الحكيم العليم، بحيث إذا أخطأ يقول له لا لا قف أنت غلطت في هذه عيد النظر. طيب فأوقف في قضايا الأسرى وأوقف في قضية الأعمى وإلى آخر. بعده قال ترى أنتوا في غيابي ما تخافوش، مش حتيهوا، تركت فيكم كتاب الله. معنى ذلك كتاب الله في منهج. تمام. وهذا المنهج يعني سيكون دوره أن يؤدي دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ودور القرآن نفسه في حياته. ومعنى أنه فيه منهج يجب أن نبحث عنه لنستنبطه. طيب نستخرجه من القرآن الكريم ويكون هو المنهج العلمي. يعني لما يقول لي أنا عندي منهج تجريبي أقول له أنا عندي منهج قرآني يشتمل على التجريب ويشتمل على قضايا العلم الأخرى. طيب حينما آتي إلى المراجعة للقيام بعملية التجديد والاجتهاد والإبداع أنا في حاجة إلى منهج. صح؟ منهج لإدراك المنهج. منهج لإدراك كيف أراجع، كيف أبدع، كيف أجدد، كيف أجتهد. فالقرآن الكريم فيه منهج معرفي كامل يعلمني المراجعات ويعلمني النقد. ليه؟ لأنه هو وصف نفسه في موقفه من الكتب السماوية مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. التصديق يخطئ من يظن أن التصديق هو أن يقول إنها صدق، إنما أن يراجعها ويعيدها إلى حالة الصدق الذي نزلت به. بالضبط. صلب الفداء، قضية إبراهيم، كل قصص الأنبياء. فماذا يفعل؟ يراجعها، يقوم بعملية تنقيتها وتطهيرها وإعادتها إلى حالة الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فهو جاء والذي أنزلنا إليك من الكتاب هو الحق، فهو الحق مصدقا لما بين يديه ليعيدها إلى حالة الحق الذي نزلت به، وليس ليختم عليها يعملها مصدقة كما يفهم البعض أنه مصدقا يعني بيقول التوراة دي صح. لا، وإنما يراجعهم يصحح أصلها يردها إلى الأصل الصادق الذي نزلت به. ولذلك تشوف القرآن الكريم قلما تخلو سورة تقريبا من إشارة إلى الأمم السابقة وانحرافاتها لكي يعيد التصور عنها وعن كتبها وشرائعها إلى حالة الصدق، ثم يهيمن عليها يضعها تحت جناح القرآن فيعصمها من التحريف. طيب، فهي إذا ليست ختم إنه لا صح يا أبونا الإنجيل بتاعك صح، لا، ولا إنه التوراة بتاعك صح. أنا عارف إن التوراة ألفها عزرا أحد أحبارهم في السبي البابلي بعد حوالي 1500 سنة من موت موسى، وتشوف فيها نصوص تحدثك عن موت موسى. نعم نعم. إيه في آخرها يقول لك ولما كذا جاء هذا، وإحنا جينا عززنا هذه النصوص بأحاديث لم تحظى منا بالدراسة الكافية أسانيدا ومتونا، فقلنا أن عزرائيل لما جاء على سيدنا موسى راح ضارب سيدنا موسى وفقع عينه، وراح سيدنا عزرائيل يشتكي إلى رب العزة ويقول له يا رب هذا عبدك موسى ضربني وفقس لي عيني، فرجع له عينه ويقول له ارجع لي ثاني، وقول له انه شو اسمه يضع ايده على ثور جلد ثور، وبعدد تلك الشعرات اللي ايده توصلها انا حاطي سنين يعيشها. هذا حديث احنا نرويها كاحاديث صحيحة من حيث الاسانيد، لكن لم تحظى متونها بالنقد المناسب مع الاسانيد لكي توافق، ولم تحظى بعملية تصديق قرآني، لأنه إذا القرآن له صلاحية التصديق على الكتب المنزلة، فصلاحية التصديق على تراث نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما ينسب إليه أولى. طيب، فمع ذلك مشينا هذا. هو الحديث صحيح في البخاري. عارف أنا صحة السند لا تدل على صحة السند لا تستلزم. هم إحنا عندنا شواهد من القرآن إن موسى أصلاً عليه السلام يراجع الله أصلاً. لا إحنا أدينا لموسى صلاحيات يراجعنا كلنا، ويراجع على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله تتلمذ عليه في قضية الصلاة أنه رايح جاي بينه وبين رب العزة جل شأنه إلى أن صارت الصلوات خمسة. ما تمام؟ فالفضل لسيدنا موسى وليس لأحد آخر أنه صارت خمسة مش خمسين، ولا كان احنا دلوقتي مقيمين في المساجد كلنا. أنا أفهم كده يا أستاذنا الواحد ممكن حديث يرده إذا كان صحيح. حبيبي سنأتي لهذا، لا تستعجل لا تستعجل، خذني واحدة واحدة. لا أنا أقصد حضرتك، أنا أقصد حضرتك لأنه مولانا الشيخ محمد رضي الله يرحمه. مين؟ مولانا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. رحمة الله. في الطريق من هنا قال أنا أرد حديث، يعني لا أرد مثلا رسالة ولا أرد العمل به، أرد حديث من قال لا دخل الجنة. وقف مع الحديث أنا ده. أنا لا أعرف أدخل بمن رد أو يرد أو كيف نرد أو شيء. أنا أمامي منهج ماشي عليه. طيب؟ وسنصل إلى هذه النقاط ونناقشها إن شاء الله، ولعلنا معا نصل إلى شيء. تصحح لي أصحح لك، مش مستعجلين. طيب، بس أنا بقول لك إنه خلينا واحدة واحدة، إحنا لسه في سؤال، هل راجعنا تراثنا أم لا؟ ولا وبدينا نجاوب عليه إنه عمر بن عبد العزيز عمل، هل نعتبر عمله مراجعة في قضية جمع السنن؟ هل نعتبر الزهري في تعاون مع عمر بن عبد العزيز داخل في عملية المراجعة والتجديد؟ هل نعتبر الإمام الشافعي في وضع للأصول ومجيئه بمذهبه سواء القديم منه أو الجديد كان يقوم بعملية مراجعة وتجديد؟ هل الإمام الغزالي أبو حامد في إحياء علوم الدين والأمور الأخرى كان يقوم بعملية مراجعة وتجديد؟ هل الغزالي في تراث الفلسفة ابن رشد، عبد القادر الجيلي، ابن الجوزي، الآخرين، هل كان هؤلاء يقومون بعمليات مراجعة وتجديد؟ هذه الأمور نحن نحتاج أن نراجعها كلها لنعرف إذا كنا نعتبر هذه كلها عمليات مراجعة وتجديد، فلما لم تحقق أهدافها؟ نحدد أهدافها ونقيس التحرك إلى الهدف ونخرج أنه حقق الهدف أم لم يحقق. إن كان قد حقق الهدف ربي لك الحمد، يفترض أن تكون حالتنا غير الحالة اللي احنا فيها. إن ما كانش حقق الهدف فما الذي أعجزه عن تحقيق الهدف أو ما الذي أوقفه عن تحقيق الهدف؟ قلتم عدة أسباب، قلتم الجزئية، قلتم الانحصار مثلا في دائرة الفقه أو تجديد في دائرة كذا الكلام إلى آخره، كل هذا ممكن، لكن كيف نصل إلى إنه هذه الأزمة أخفقت محاولات المراجعة والتجديد في استئصالها أو في إيقافها إلى أن بلغنا الحال الذي نحن فيه؟ لأننا نريد أن نتصور ما إطار التجديد الذي نحن في حاجة إليه لكي نواجه هذا التحدي. نحن في الأصل خالص القرآن نفسه حينما جمع كان نوع من التجديد. يعني لو ضربنا موضوع التجديد ده في السنة أو ابن شهاب أو عمر بن العزيز، القرآن أصلا ما كانش إحنا لسه لا ضربنا ولا انضربنا، إحنا لسه بنتكلم نستطلع نشوف بنقول المحاولة دي عايزين تصنفوها إيه، وأنتوا اللي هتصنفوها مش أنا. طب إحنا لما نوضع جمع القرآن آه في عهد سيدنا أبي بكر أو في عهد سيدنا عثمان نوع من التجديد أم يسمى إيه؟ كل إصلاحية. لما ربي جل شأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، وهناك يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فهذه مهام استأثر الله تعالى بها، فليه تسميها حركة تجديد إذا إحنا قمنا بها لأن الله سخرنا لها؟ يعني الجمع موجود، يعني في شيء الجمع القرآني. ربي ربي جمع القرآن. طيب وربي هو حفظه، وإلا فأنا أحتاج لو سرنا مع المنطقة اللي تتفضل فيه لازم نقول أن حفظ القرآن أيضا حركة كان بناء على حركة تجديدية، وهي بالحقيقة ليست حركة تجديدية. الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظه، وقال إنا علينا جمعه وقرآن، وقال له سنقرئك فلا تنسى، وهذا أمر خارق البشر ينسى، قال له سنقرئك فلا تنسى. نعم، يعني هل مش ممكن يعني بدل من الفصل نعمل فصل ووصل؟ يعني حضرتك في اللقاءين السابقين تكلمت مع مسألة الغيب والقدر وإن معها ما يسمى بالفعل الإنساني، وإن مشكلة الغيب عندنا تحول إلى تغيير للعقل حين تقتصر فقط على التعليل بالقدر أو الغيب. لكن نصنع الوصل والفصل، المسلمون جددوا واجتهدوا وحصل نوع من أنواع الحراك الذهني بين عمر وأبي بكر حول جمع كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف أفعل شيئا لم يفعله، هنا يبقى فيه تجديد وهو هيفعل، ودي فعل بشري، وهذا لا يمنع أيضا من إحنا نقول إن كل ده كان مظاهرة من القدر ومساندة ماضية معهم، فالجملتان تصير جملة واحدة قدر وفعل إنساني، وليس بالضرورة أن هناك قدر ولا إنسان. هو لابد من هذا، ولكن ما نصيب التدخل الإلهي وما نصيب الفعل الإنساني وما نصيب السنة الكونية أو الاجتماعية في هذا؟ فإحنا أعلينا نصيب البشر على النصيب الإلهي، وجعلنا أنه القرآن الكريم لولا سيدنا أبو بكر كان ضاع، وقلنا أنه لولا سيدنا عثمان كان حصل اللي حصل والاختلافات والمشاكل، وكان هسه عندنا إحنا مثل الأناجيل مع النصارى، ومصحف ابن مسعود ومصحف فلاني ولو رجعنا إلى إعلاء نصيب البشر في هذا وعدم الوصول إلى يعني معرفة الفعل الله تبارك وتعالى في هذا، ما عندك أنت ابن مسعود رضي الله عنه يعني نقل عنه إنكار القرآنية المعوذتين مثلا والفاتحة، وقال عن المعوذتين إنما هما عوذتان يعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، كان يعوذ بهما الحسن والحسين، وقال عن الفاتحة إنما هي مقدمة للكتاب وفاتحة له، ومصحفه كان لا يجاوز 70 سورة. ولو أخذنا فعل البشر لوحده كذا والفضائل، وهم الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بحاجة إلى أن نعطيهم فضائل يعني لم يفعلوها، اللي فعلوه الحمد لله فيه خير كثير. يعني هم أدوات أستاذنا؟ هم لا مش أدوات، لا لا لا، الإنسان فاعل. ربنا جل شأنه تحقير الفعل الإنساني جر علينا مصايب كثيرة فكرية وغيرها. الإنسان فاعل مسؤول، فربنا جل شأنه يسره اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعملية التيسير لا هي بالجبر ولا هي بالإبداع الإنساني، وإنما أن تجد نفسك في ظرف وفي موقف لا تستطيع إلا أن تفعلها. يعني حسيت بالعطش لا تستطيع إلا أن تشرب، حسيت بالجوع بطبيعتك لازم تأكل. فربي يخلق جل شأنه ظروف مختلفة، مقدمات كذا تهيئ لهذا الإنسان أن يكون في جو بحيث يفعل، ليس بالجبرية ولا يعني لا يثار هنا، لأن عمليات الخلط هي التي جرت علينا الويلات. فإحنا مجرد أن نقترب مثلا من هذه الحالة نجي للتسيير والتخيير. لا لا، القضية أنت مخير بالمئة مليون، ولكن التيسير شيء آخر. التيسير يشمل تصرف في الطبيعة، في الظروف، في التحديات، في العدو، في الخصم الذي يواجهك، في كل شيء. فتجد نفسك في ظرف ما لابد أن تفعل. لما يجي سيدنا عمر يقول له سيدنا أبو بكر إن القتل قد استحر بحملة القرآن أو حفظة القرآن، وإني أرى أن كذا استحر القتل، قضية أخرى، ولكن حركت عند عمر هذه الفكرة وأوجدت، نقلت هذا القلق أو هذا التفكير إلى أبي بكر. النصيب الإلهي في هذا موجود في كل الأجزاء هذه، في استحرار القتل، في قيام معركة الردة بين المسلمين والمرتدين، في قيام كذا، في حصول كذا، في حساسية القراء لهذا الأمر. ولما يجي حذيفة ويقول لسيدنا عثمان يا أمير المؤمنين أدرك الناس فإني رأيت جنود الشام وجنود العراق يكادون يقتتلون على آيات يقرأها كل منهم بشكل مغاير للآخر، يعني ما هو نفس الموقف اللي صادف سيدنا عمر ويا هذا الصحابي رضي الله عنه اسمه إيش؟ حكيم بن حزام. حكيم، نفس الموقف لما سمع عمر حكيم يقرأ سورة الفرقان بغير ما كان يقرأها هو غضب وكاد يأخذ بتلابيبه وما صد أنه يخلص صلاته علشان يأخذه ويروح بيجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قرأ كل منهما السورة النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل منهما أصبت هكذا نزلت. طيب، فما هذا؟ هذا هنا التفاعل الذي يجري بين الغيب وبين الفعل الإنساني وبين الواقع. فإذا عرفنا النسب بشكل جيد مش هنتوه. من يصير خلل وتقول دي حاجة بتاعت ربنا ما فيش لحد فيها وهي مش غيب، هي قضية يعني حسية، فمعنى هذا انك راح تؤدي الى الجبر، الى عقيدة الجبر. ولما تقول لا دي ده فعل انساني ولولا ابو بكر مش عارفين كان حيحصل، ولولا سيدنا عثمان جمع كان حصل وحصل، ده هنا حتتنكر لفعل الغيب او تحط عليه ستارة وتعلي الفعل الانساني. لو جيت الى الطبيعة، ما هو الان احنا مختلفين كبشر، هذا حداثي وهذا علماني وهذا متدين وهذا غير متدين وكذا، على اي شيء ما مختلفين احنا على هذه، ان واحد يعلي الجانب الالهي على كل شيء، واحد يعلي الجانب الانساني على كل شيء، واحد يعلي الجانب الطبيعي على كل شيء، ويحصل التصادم. لكن لو عرفنا النسب وضبطناها بشكل جيد ما انتهي. فلازم نعرف ان الله سبحانه وتعالى اخذ على نفسه شيء، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانت اذا قلت والله ما تهم هو قال هذا الحق علي، فخلاص خليه هو يشوف شو، انا ما ليش دعوه، خلاص انت خسرت المعركه ده. ولكن لما تقول لا ده عايز يشجعني ويقول لي انا معك، فانا المهم اعمل اللي علي وهو حيكمل لي النقص. التوكل والتوافق بالضبط. ما هو قال المؤمنين برضو يعني. نعم. المؤمنين، ما هم مين؟ هم المؤمنين. بالضبط. بالضبط. بس برضو وكل الإيمان لابد أن تكون بدورك. نعم. يعني الإيمان لوحده لو أعدت وأنت كامل الإيمان، هو أصلاً في استحالة أن يقع الإيمان بشروطه وأركانه ولا يحرك. لا يمكن. لا يمكن. طيب وصدقه العقل. فما دام هو سكن يعني معناه في شيء وصول، فمحتاج الى مراجعه. احنا عندنا تردد شديد في مراجعه تراثنا وفي مراجعه مقولات ائمتنا، ولذلك اسباب كثيره. فما اهم الاسباب؟ ليه احنا ما عندناش الجرأة الكافية على مراجعة تراثنا؟ ما فيش فهم، ما فيش وعي لنفس القدر التوصل ليه. لو نزلنا التوصل كلهم من التقديس لا يمكن. هذا ما وجدنا. أو القداسة اللي أحبها العلماء نفسهم من سبق والتبديد والعظام في النفس. متربين عليه طبعا. وإحنا متعودين على أن احنا نقرر ما هو مقرر يا أستاذ. الأساس بالعكس، ما ترك الأول والآخر، ولا الرغبة في الاستقالة يعني. يأس من أو ممكن يا دكتور إن إحنا بنينا حاجات بنينا أشياء في مجتمعنا أو في حياتنا على التراث القديم، نقش المراجعة فاهتز الأساس. طيب هل هناك علاقة بين تردي أوضاعنا في الحاضر وتاريخنا وتراثنا وكيف نكتشف؟ هو في البداية تراثنا ما كان متخلفا وإنما كان مواكبا للعصر أصلا، فهو أنجز في وقته. طيب بيضاف إلى ذلك انطباعاتنا المبدئية، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره، هذه أشياء تحملنا كما قال أخي على نظرة تقديسية لهذه الأشياء أو قريبا من هذا المصطلح يعني. طيب أنا سؤالي محدد، هل هناك علاقة بين تردي أوضاعنا في الحاضر وبين مسيرتنا التاريخية وتراثنا الفكري؟ هو في علاقة، لأن لو إحنا فصلنا بين الإسلام المتمثل في المنهج وبين الفكر الإسلامي. بالضبط، هو إحنا بنتكلم الآن عن الفكر الإنساني للمسلمين. اللي هو دار حول النص، النص معصوم ما في كلام، لكن الفكر، فكر المسلمين الذي دار حول النص وفهمه بمختلف الأشكال، بعضها كويس بعضها وحش مش مهم، بس احنا عايزين نفهم انه هل من علاقة بين تردي أوضاعنا في الحاضر وتاريخنا وتراثنا أو لا علاقة لذلك به؟ لا علاقة. لا علاقة. لا علاقة. يعني احنا انا اللي جبت ده كل نفسي. مظبوط. ما فيش حد قبله. ابويا ملوش دعوة. وان كانت علاقة فهي علاقة انفصال المحدث عن القديم. انفصال المحدث عن القديم. ده يقتضي منك ان تثبت ان القديم ممتاز جدا. وليس في ثورة في كل مجالات الحياة. أستاذنا في القديم أحسن القديم وفي ومن بعدهم ومن بعدهم حتى ما يكتشفوا الطب والهندسة والكيمياء وفي علاقة القديم بغات في كل المجالات. نحدد أكثر وأخذت القديم على كلياته ده أحدث.